بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم. في المظالم والغصب، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشقق فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم. المقنع والمقنط واحد. نعم. باب قصاص المظالم. وقال مجاهد: مهطعين مدين النظر، ويقال مسرعين، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لها. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهدئوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أذل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل. ذكر البخاري هذه الرواية الأخيرة من رواية شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل الناجي علي بن لؤاد وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان ومعاذ بن هشام عن أبيه هو هشام بن عبد الله الدستوائي، وفي هذا الحديث دليل على القصاص، وأن العباد يختص بعضهم بعض، حتى البهائم لا يختص الله سبحانه وتعالى للمظلومة من الظالمة، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا من كلام في أعراض، من أموال، وليس ثم إلا الحسنات والسيئات، لا توجد أموال ولا غير ذلك. مهما كان لديك لن تستطيع أن تفتدي بشيء، ولا أن تخلص مما أنت فيه من المظالم إلا بالحسنات والسيئات، عياذا بالله. الأمر شديد، فلذلك من كان له مظلمة، من كان عليه مظلمة لأحد في الدنيا فليتحلل منها وليتق الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والوقوف بين يدي الله عز وجل الأمر ليس الأمر إلى هذا الذي قد نزعت منه الرحمة، قد يرحمه في الدنيا ويتجاوز عنه في الدنيا، ولكن في الآخرة تنزع الرحمة حتى من الأم ولدها، والوالد مع ولده، والولد مع أبويه، ترفع الرحمة التي كانوا يترحمون بها في الدنيا، فلم يبق إلا الحسنات والسيئات. فإما أن تؤخذ من سيئاته، إما أن يأخذ من حسناته، أو تؤخذ من سيئات الظالم، وتؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح وتوضع على الظالم حتى يطرح في النار عياذا بالله. فالأمر شديد، لذلك لا ينبغي الاستخفاف بحقوق العباد والكلام عليهم، فإن الاستطالة في عرض أخيك المسلم إنه أربع ربا عياذا بالله. أدنى الربا أن يأتي الرجل أمة، وأعلاه الاستطالة في عرض أخيك، فهذا أمر خطير جدا. لذلك إياك وأن تستهين ولو بحركة أو غمزة أو ضحكة أو سخرية أو إشارة بمسلم، أو تستهين بحق من مال لمسلم، تتحلل في الدنيا قبل أن تعاقب على ذلك في الآخرة، ولا تساعة مندم. ومن الأمور وهي من المبشرات أن ما يظلمك به أي ظالم من إنس أو جن أو الشيطان الرجيم، أي إساءة أو ظلم أو سرقة أو فعل يفعله، فإن هذه من السيئات التي تؤخذ منك وتطرح على هذا اللعين، لأنه ظالم لك. وهذا كما قلنا في الإنس والجن، هذه المظالم. على كل حال، عرفنا عظمة الأمر وأن هذا الظلم يعني عاقبته في الآخرة عاقبة وخيمة، لذلك ينبغي أن يتحلل من ذلك، إما بأن يذكر له أنه ظلمه فيتحلل ويعفو عنه، فإن لم يقدر إلا بالاستغفار له والدعاء له بظهر الغيب حتى يظن أنه قد وفاه حقه، فلا بأس إن علم أنه قد يضر بنفسه أو بغيره إن تحلله صراحة. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن مخلد المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يلوي المسلم فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى حساب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الحديث فيه أن الله عز وجل الستير يستر على عبده ما دام العبد ساترا على نفسه وغير مجاهر بمعصيه، وما دام أنه يستر على عباد الله فمن ستر مسلما ستره الله، ومفهوم هذا أن من فضح مسلما فضحه الله يوم تبلى السرائر. فالسر الذي كنت تعمل العمل الذي كنت تعمله سرا يكشفه الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كان فيه بغي وغدر، فالغادر ينصب له لواء وراية عند اسمه هذه غدرة فلان ابن فلان يعرف ويشهر بهذا، هناك من الأعمال يفتضح بها الناس على يفضحهم الله على رؤوس الخلائق الذي فيه من البغي والظلم. وأما الذنوب التي كانت تحدث من العبد في السر ولم يجهر بها ولم يجاهر بها ولم يتكلم بها، فالأصل أن الله سبحانه وتعالى ستير، قد يفضحه في الدنيا بتكرار الذنب رحمة من الله عز وجل به كي لا يستمر، ولو تركه لطغى وأكثر وأسرف في الذنوب، فيستره الستير سبحانه وتعالى بعض الشيء ثم إذا تمادى فضحه كي ينتهي عن هذا الأمر. فمثل هذا ينبغي أن يعقل أن ستر الله عز وجل الذي كان إنما كان منه سبحانه وتعالى لعلك ترجع أو تتوب فلا تكرر. فإذا كرر، لذلك عمر رضي الله عنه لما سرق رجل قال عفو عني يا أمير المؤمنين، جاء به عفو عني يا أمير المؤمنين، هذه أول مرة أسرق، قال كذبت، ما كان الله ليفضحك الأول مرة، فضحك الله لأنك تماديت. فتكرار الذنب قد يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا. على كل حال، لو ستر الله العبد في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى يستر عليه في الآخرة، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. والله لو فضل أحنا الله لا رأى منا العباد ما لا يطيق أحد أن يرانا ولا أن يجالسنا. والله لو كشف الله سترنا ربنا كريم رحيم ستير سبحانه يوم القيامة يضع ستره على عبده ويقرره بذنوبه، أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم، وهو مشفق أن يفتضح حتى إذا قرره بذلك وظن أنه هلك قال سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر المنافق فيقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن الزبير عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاله يقول كان الله في حالته، ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كربات يوم القيامه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. فالمسلم اخو المسلم لا يظلمه، فظلم المسلم حرام، ولا يسلمه، لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، لا يتركه في معاصيه، بل يأخذ بيديه ويحافظ عليه وينصره ويدفع عنه. ومن نصرك له أن تكفه عن ظلمه لا تسلمه ولا تتركه لشياطين الإنس أو الجن أو تعين الشيطان عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة فإذا رأيته على قبيح. هنا يجب أن تستره ولا تظهر ما رأيته عليه من قبيح ولا تظهر للناس وأنت بأمس الحاجة إلى ستر الله عليك. وليس معنى هذا أن تترك الإنكار عليه. ذاك لما رأى رجل مع امرأة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: هلا سترته بثوبك. فالأصل أن تستر عن المسلمين وألا تفضح. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا من يستعمل النت في الفضيحة والكلام على فلان وفلان ونشر السيئات والزلات والخوض في كل شيء في دينه وعرضه. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من يتتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، يفضحه ولو في جوف بيته. كلما حرصت على التجسس وتتبع الأثرات والزلات والبحث عن هذا ولماذا فعل كذا ولعله أراد كذا ولعله قال كذا ولعله يفعل كذا وتبحث وراءه، فالله عز وجل لا يتركك، بل لا بد أن يفضحك. لا بد، هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى لا تتبدل، يفضح ولو في جوف بيته. في الحديث ستره الله يوم القيامة، بل وفي رواية ستره الله في الدنيا والآخرة. يستر الله عليك وعلى عرضك وعلى حريمك وعلى نسائك وعلى بناتك بسترك على عباد الله. وليس المقصود بستره في جانب واحد، هو إذا رأيته مع امرأة مثلا هذا فقط، لا، كل ما هو قبيح، كل ما هو مشين تضع نفسك مكانه. هل تحب أن أحد يطلع على هذا ويشره بين الناس؟ هل تحب أن يرى أحد ذلك منك ويشره ويفضحك عند الناس أنك فعلت كذا وفعلت كذا؟ فالستر هذه من أعظم الأعمال التي يستر الله بها على العبد ولا يفضحه. يقول الحافظ: ففي الحديث في الحض على التعاون وحسن التعاشر والألفة، وأن المجازاة تقع من جنس الطاعات، الجزاء من جنس العمل. وأن من حلف أن فلانا أخوه أراد أخوه أخوة الإسلام لم يحنث. وأما الشهادة التي يدعى إليها الإنسان إذا رأى إنسان على قبيح فإن هذا ليس يعني المقصود به ليس يعني ليس داخلا في مسألة الستر. فهنا ازدحمت الحقوق، رأيت رجلا قتل إنسانا تقول أستر عليه، هناك حقوق متعلقة بذمة هذا الرجل، أو طلبت للشهادة أن فلان ضرب فلان أو سب أو لا، تقول لا أستر عليه، الله يستر علينا. شو هالورع البارد هذا؟ ما لا يجوز، هنا يجب عليك ولا تكتم الشهادة. لكن لذلك قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني ما دام بعيد عن الحاكم استر عليه، الله يستر عليك. ولكن إذا رفع نعم لا يجوز أن تشفع في حد من حدود الله. يقول الحافظ كما أنه أمر بأن يستتر إذا وقع منه شيء، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك، والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم. وهنا لرفع الحاكم إن استطاع أن لا يرفع لا يرفع، وإن يعني مهما كان يحاول أن يستر عليه يقول له ترى انتبه، أنا يمكن أن أتصل بالشرطة أو يمكن أن أرفع الأمر، لكن أنا سأستر عليك. ولعل في هذا فيه يعني توبة للرجل وعبرة، يقول الحمد لله هذه المرة الله سبحانه وتعالى ستر علي، فلا يعني المرة الأخرى الله أعلم، أو الله عز وجل يسر لي رجل طيب ابن حلال ستر علي المرة الأخرى ما أدري إن كان، فيخلي عن الذنب. فالأصل الستر. ولذلك إذا علم أو اعترف رجل كما اعترف ماعز بالزنا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم زنيت بمن؟ فلا يسأل الحاكم لأن الأمر على الستر، ولا يبحث، وهذا مصلحته أعظم. لا تظن أن رفع هذا للحاكم وفضحه وجلده كذا عند الناس أن هذا أفضل، هذا كما يقال آخر الدواء الكي، وإلا الأصل الستر عليه. وفيه إشارة إلى ترك الغيبة، لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره، وما أكثر إظهار المساوئ اليوم والفضيحة اليوم. الأمر انتشر واستشر جدا بين الناس أنه إذا رأى من أخيه شيئا نشره، وإذا رأى على عبد شيئا شهر به وأذاع عياذا بالله. فهذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لا يجوز، كبيرا من الكبائر، استر عليه سترك الله.